الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ بارك الله فيك. بارك الله فيك. قال المصنف هنا: ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية. كان في تصححون بعض النسخ التي تقرب من الحقيقية. أراد هنا أن يذكر أنواعا من البدع من باب التطبيق، ليبين الفرق بين البدع الإضافية والبدع الحقيقية. فما هو تعريف البدع الحقيقية؟ تفضل. اي نعم، هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. طريقة في الدين مخترعة. وايضا ما ذكره العلماء ايضا من تعريفات اخرى البدعة، يقصدون بها البدع الحقيقية. ما الذي يفرق بين البدع الإضافية والبدع الحقيقية؟ تفضل. جزاك الله خير. البدعة الإضافية هي من حيث الأصل مبنية على عمل مشروع، لكن دخلتها أوصاف غير مشروعة، كما سيذكر المصنف في الأمثلة الآتية. اقرأ بارك الله. ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه، لم يقصه الشارع بوقت دون وقت، ولا حد فيه زمانا دون زمان، ما عدا ما نهى عن صيامه على الخصوص كالعيدين، وندب إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء بقول: فإذا خص منه يوما من الجمعة بعينه، أو أياما من الشهر بأعيانها، لا من جهة ما عينه الشارع، فإن ذلك ظاهر بأنه من جهة اختيار المكلف، كيوم الأربعاء مثلا في الجمعة، والسابع والثامن في الشهر، وما أشبه ذلك، بحيث لا يقصد بذلك وجها بعينه مما لا ينثني عنه. فإذا قيل له: لما خصصت تلك الأيام دون غيرها؟ لم يكن له بذلك حجة غير التصميم، أو يقول: إن الشيخ الفلاني مات فيه، أو ما أشبه ذلك. فلا شك أنه رأي محض بغير دليل، ضاهى به تخصيص الشارع أياما بأعيانها دون غيرها، فصار التخصيص من المكلف بدعة، إذ هو تشريع بغير مستند. أي نعم، بارك الله فيك. هذه العبارات التي يرددها المصنف دائما، كان يقول مثلا تشريع بغير مستند، أو يقول مثلا مضاهاة للشارع، أو يقول رأي محض بغير دليل، أو يقول تخصيص بغير وجه، كل هذا يدل على أن المكلف إذا تصرف على هذا النحو فإنه حينئذ يكون عمله افتيات على الشارع ومخالفة للشارع. فإذا سئلت كيف كانت المخالفة، تقول لأنه اتبع رأيا محضا، ومعنى رأيا محضا هنا أي بغير مستند من الشرع. ولك أن تقول إن فعله تشريع بغير مستند، ولك أن تقول أيضا أنه ضاهى أحكام الشريعة. وكل هذا يرجع إلى التعريف السابق الذي درستموه، وهو أن البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. فكأن المكلف جعل نفسه شبها للشارع في تخصيص أيام بسبب من عنده ليس من الشرع. ووجه الشبه هنا أن الشارع الحكيم خصص أياما لحكمة، خصص أياما لحكمة، مثل 3 أيام من كل شهر، مثل صيام يوم عرفة لغير الحج، مثل وجوب صيام رمضان، وهكذا مثل صيام يوم عاشوراء. فهذا التخصيص من الشارع لحكمة، فإذا جاء المكلف فخصص أياما من عند نفسه بغير مستند شرعي فإنه يشابه الشارع في هذا الأمر ويفتات عليه ويجعل نفسه مشرعا بغير مستند. ولذلك هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف هنا كلها تدل على أن هذا النوع من البدع الإضافية، من البدع الإضافية. كيف عرفنا أنه من البدع الإضافية؟ تفضل. لأن أصل الصيام مشروع، لكن لما وضع على غير وجهه وافتات المكلف فيه على الشارع فإنه حينئذ يكون فعله من الابتداع. طيب اقرأ كمل بارك الله فيك. ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تخصيصا، كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات، أو بصدقة كذا وكذا، أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة، أو بختم القرآن فيها، أو ما أشبه ذلك. فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق أو بقصد يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط كان تشريعا زائدا. يعني إذا كان بقصد الموافقة، يعني ليس بقصد العبادة، أو كان اختيارا له لأنه يكون أقوى لنشاطه، فهذا حينئذ لا بأس به. أما إن اختار ذلك لسبب تعبدي عنده فإنه حينئذ يكون هذا الفعل افتيات على الشارع ويكون من باب البدعة الإضافية. نعم. ولا حجة له في أن يقول إن هذا الزمان ثبت فضله على غيره فيحسن فيه إيقاع العبادات، لأننا نقول هذا الحسن هل ثبت له أصل أم لا؟ فإن ثبت فمسألتنا كما ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان وصيام 3 أيام من كل شهر وصيام 2 والخميس. فإن لم يثبت فما مستندك فيه والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا شرع يستند إليه، فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص كإحداث الخطب وتحري ختم القرآن في بعض ليالي رمضان. بارك الله فيك. هنا المصنف يسأل سؤالا، وجوابكم على هذا السؤال هو طريق لشرح كلام المصنف. فهو يسأل فيقول لمن خصص أياما معينة لم يخصصها الشارع، يسأله المصنف هنا فيقول هل ثبت عندك ذلك بمستند شرعي؟ ما الجواب؟ إذا قلت أن هذه أيام نتعبد فيها بالصيام نطلب الأجر لأن فيها فضلا، فإن للمصنف هنا ولغيره أن يسألك فيقول هل عندك من مستند شرعي على أن هذه الأيام من الأيام الفاضلة؟ فاليوم الذي تحدده لا يخلو من أمرين، إما أن يكون فيه دليل على أفضليته من الشرع، وإما أن لا يكون فيه دليل. فالأول فيه مستند من الشرع، كأن تقول من نهار رمضان، أو تقول من صيام 3 أيام من كل شهر، أو تقول صوم 2 أو الخميس، أو تقول صوم يوم عرفة لغير الحاج، أو صوم يوم عاشوراء ونحو ذلك، فأنت حينئذ عندك مستند. فإن لم يكن عندك مستند، وهذا هو القسم الثاني، إن كان عندك مستند ذكرته وقلت قال الله وقال رسوله في أفضلية هذا اليوم كذا وكذا، فإن لم يكن عندك مستند فهو النوع الثاني الذي يصنعه كثير من الناس وهو ابتداع. وسبب الابتداع يرجع إلى ما سبق بأنه شرع من عند المكلف لا يستند إلى دليل، وتخصيص لبعض الأيام بالأفضلية ليس عليه دليل من الشرع. المصنف هنا قال إذا لم يكن عنده مستند من الشرع فلعله يقول عندي مستند من العقل، فيقول المصنف هنا والعقل لا يحسن ولا يقبح والشرع ولا يشرع. هذه القاعدة عند أهل العلم، وقصد المصنف هنا أن العقل لا يشرع لا يشرع، أي لا ينشئ أحكاما، ومعنى هنا لا يحسن ولا يقبح أي لا يجعل هذا حسنا ولا يجعل هذا قبيحا ولا يجعل هذا حراما ولا يجعل هذا حلالا ولا يجعل هذا مشروعا ولا يجعل هذا ممنوعا، وإنما الذي يشرع هو الله سبحانه وتعالى. فقول المصنف هنا والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا شرع يستند إليه أي ولا يشرع، أي ليس أصلا في التشريع، لا يقع الشرع منه ولا يتعبد بمجرد نظر العقل. وهذا الأصل الذي ذكره المصنف هنا يدل على أن من ليس عنده دليل شرعي فهو متخرص بالهوى، معتمد على عقله الضعيف وليس معتمدا على الشرع، فكلامه ليس بلازم لغيره، كما أنه هو لا يجوز له أن يتبعه، لا يجوز له أن يتبعه. وهذا الأصل المصنف كرره في مواضع كثيرة من كتابه، وسبق الكلام عليه في مواضع كثيرة، وله أهمية قصوى في تعلم العلم والعمل به وفي معرفة الاعتقاد الصحيح. ولذلك أهل السنة يقولون إن العقل لا يشرع ولا ينشئ أحكامه، وإن كان يدرك ما جاء به الشرع يفهمه، فأنت بعقلك تدرك ما جاء به الشرع وتفهمه وتستطيع أن تتبينه وتستنبط الحكم من الدليل، كما أن العقل قبل الشرع في أعراف الناس العقلاء يعرفون أن هذا حسنا، كان يقولون الصدق حسن والكذب قبيح فيدركون ذلك، لكن العقل عند أهل السنة لا يصلح أصلا في أن يكون مرجعا يرجع إليه في التشريع. والسبب في ذلك أن العقل المقصود به العقل البشري، فإذا أعطيناه حق التشريع فنحن بذلك أعطينا البشر حق التشريع وحق إنشاء الأحكام وحق التحليل والتحريم، ولا يقول بذلك مسلم. العقل أداة بشرية أو لا؟ العقل أداة بشرية، فإذا أعطينا العقل حق التشريع وإنشاء الأحكام والتحليل والتحريم وتحديد المشروع والممنوع، فكأننا أعطينا الإنسان الضعيف المخلوق أعطيناه حق التشريع والتحليل والتحريم وتحديد المشروعية والمنع، ولا قائل بذلك، إذ لو كان له هذا الحق لما احتاج إلى الرسل والرسالات، لما احتاج إلى رسول ولا احتاج إلى رسالات. فهنا عندك أمران: الأمر الأول أن العقل يدرك أن هذا حسن وأن هذا قبيح، وقد يدرك المصلحة، لكن لا ضابط على صحة ما أدرك إلا بالقيد الشرعي، فإن نظرنا في الشرع فصحح ما أدركه العقل عرفنا أن هذا العقل ما وصل إليه من تفكير أو نظر عرفنا أن هذا النظر شرعي صحيح. لكن كيف عرفنا؟ لأن الإنسان اعتمد فيه على مستند شرعي، وإن لم يكن له مستند شرعي عرفنا أن هذا النظر ليس بشرعي، والأول ناتج عن العقل والثاني ناتج عن العقل. فالحاكم على العقل عند أهل السنة هو الشرع، الحاكم على العقل هو الشرع، يسرحه حيث يشاء. فإذا انضبط الإنسان بعقله، إذا انضبط في تفكيره بالمستند الشرعي كان متبعا للشريعة، وإن لم ينضبط بالمستند الشرعي وقع في الابتداع. ولذلك المصنف هنا قال: من ليس له مستند شرعي فإنه لابد أن يتبع ما تحسنه له نفسه أو تقبحه له، وتحسينه وتقبيحه بدون مستند من الشرع هو عين الابتداع. ولذلك قال فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص. وفي المسألة التطبيقية أو في المسائل التطبيقية السابقة يسأل المكلف فيقال له لما استحسنت هذا بعقلك وخصصته بأفضلية واستحسنت هذا التخصيص، هل هذا الذي استحسنته بمستند شرعي؟ فإن قال بمستند شرعي عاد الحكم لمن؟ للمكلف ولا للشارع؟ للشارع. كان يقول هذا مستند شرعي في أفضلية يوم عاشوراء، هذا مستند شرعي في أفضلية صيام يوم عرفة لغير الحاج ونحو ذلك. قلنا إذن الحكم للشرع وأنت أدركت ما جاء به الشرع. وإن قال استحسنته وخصصته بالأفضلية بغير مستند شرعي، قلنا هذا التخصيص آت منك ومن تفكيرك وأمر شرعته أنت بغير مستند شرعي، وهو عين الابتداع. ممكن أن تضع مع هذه التطبيقات كل البدع التي أنتجتها الفرق الضالة. لك أن تسأل في كل بدعة سواء كانت كلية أو جزئية، أن تسأل هل هذه بمستند شرعي أم ليست بمستند شرعي؟ فالجواب أنها ليست بمستند شرعي، فتكون حينئذ رأي محض. شوف عبارة المصنف هنا، رأي محض، وتكون تشريع بغير مستند، وتكون مضاهاة للشريعة، وهذا كله يرجع إلى تعريف إيش؟ إلى تعريف الابتداع، إلى تعريف البدعة. أي نعم. ثم قال هناك إحداث الخطب، كأن تجعل خطب مثل ما سبق معكم وما سيأتي في كلام المصنف من جمع الناس عشية عرفة من غير الحجاج، فإن جمع الناس في غير عرفة في المساجد وإحداث الخطب فيهم هذا ابتداع. وقوله هنا وتحري ختم القرآن في بعض ليالي رمضان باعتبار أنه لا أصل له، ليس له مستند، قد مضت معكم هذه المسألة ونشير إلى الكلام فيها اختصارا هنا من باب التذكير، أو نسألكم فيها، هل في ختم القرآن في الصلاة هل فيه دليل من الكتاب والسنة؟ ليس فيه دليل من الكتاب والسنة. طيب هل هو يعني ليس فيه دليل صريح، هل هو مستنبط من الكتاب والسنة؟ أيضا ليس مستنبطا من الكتاب والسنة، فليس فيه دليل لا صريح ولا وليس هناك استنباط بالمعنى. طيب ننتقل إلى عمل الصحابة، هل أحد من الصحابة عمله في الصلاة؟ هل ثبت عن أحد من الصحابة أنه ختم القرآن قائما في الصلاة قبل الركوع أو بعد الركوع ختمه بدعاء؟ هذا أيضا لم يثبت، هذا لم يثبت، وهذه مسألة اتفاقية عند القائلين بمشروعية الختمة في رمضان وعند القائلين بعدم مشروعيتها، والمقصود دعاء الختمة، عند القائلين بمشروعية دعاء الختمة في رمضان وعند القائلين بعدم مشروعية دعاء الختمة، كلهم متفقون على أن ليس فيها دليل صريح وليس فيها دليل يستنبط منه الحكم من الكتاب والسنة. إذا انتقلنا إلى فعل الصحابة فهم متفقون أيضا على أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنه دعا دعاء الختمة قائما في الصلاة لا قبل الركوع ولا بعد الركوع. ومن ثم ذكر المصنف هنا أن ليس لها مستند شرعي، أن ليس لها مستند شرعي. وأما ما ورد عن الصحابة فإنه ورد في غير الصلاة، فإنه ورد في غير الصلاة كما ورد عن أنس رضي الله عنه كان إذا ختم جمع أهله في بيته فدعا بهم. فالمساق الذي يذكره المصنف هنا أنه إذا كان ليس له مستند شرعي فهو تخصيص بغير المخصص وترجيح بغير مرجح. ومثله ما ذكره هنا من تحري ختم القرآن في بعض ليالي رمضان فإنه ليس له أصل من الكتاب والسنة ولا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. اقرأ بارك الله. ومن ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه، فإنه من باب وضع الحكمة غير موضعها، فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها وهو الغالب، وهو فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق وإلى العمل بالباطل، وإما لا يفهم منها شيئا وهو أسلم. ولكن المحدث لم يعط الحكمة حقها من الصون، بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة الله، ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بعد تعقلها كان من باب التكليف بما لا يطاق. بارك الله فيك. مسألة التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه كما ذكر المصنف هنا هي من باب وضع الحكمة بغير موضعها. وقصد المصنف هنا ما ذكره أهل العلم في كتبهم بأنه يربى بصغار العلم قبل كباره، والمقصود الواضحات. مقصود بصغار العلم يعني ما يدرك علمه ما يفهم، وليس المقصود بصغاره يعني ضد يعني التي لا يهتم بها مثلا، لا، مقصود بما يفهم بما يمكن فهمه وإدراكه بدون مشقة بدون كبير مشقة. وأما كباره أي دقائقه فإنه يتحدث فيه مع الناس بما يناسبهم. والمصنف سيشير إلى هذا المعنى في قوله العالم الرباني الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، ولعلهم يقصدون هنا بصغار العلم الواضح فيه الأمور الواضحة وكباره دقائقه، فإن هذه العبارة في رأيي لا تستقيم إلا على هذا التفسير. والدليل على ذلك أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يربون الناس على التوحيد وعلى أركان الإسلام أول الأمر، وهذا ثابت عنهم. وكذلك الأئمة المجددين كانوا يربون الناس على التوحيد وأركان الإسلام، وهذا ليس من صغار العلم بل هذا من الأمور الواضحة البينة، وهو أيضا من أهم أنواع العلم. ثم بعد ذلك الدقائق العلم والمسائل الخفية والتي تحتاج إلى مزيد تأمل ونظر وتعب في الفكر، فإن التربية عليها بحسب حال المكلف. وفي رأيي تكون العبارة تستقيم فيما ذكر عن أهل العلم من أنهم يربون بصغار العلم قبل كباره، يعني يراعون أحوال المكلفين. ومثل ذلك ورد في تفسير السلف عند قول الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم. قالوا في تفسير الربيون تفسيرات، منها المربون، ويسمى العالم الرباني أي الذي يربي الناس ويعلمهم العلم ويلاحظ أحوالهم فيما يعلمهم. ولذلك المصنف هنا ربط هذه المسألة، يعني لو أن إنسان ألقى إلى إنسان آخر مسألة، لو أن معلما ألقى إلى طالب مسألة لا يدركها ولا يستطيع أن يدركها وأن يفهمها، فهل هذا من باب تكليف ما لا يطاق أم لا؟ لأنك كلفته بالفهم، ولما كانت هذه المسألة لا يستطيع أن يعقلها فكأنك كلفته بما لا يطاق، والتكليف ما لا يطاق ممنوع. تكليف ما لا يطاق لم يرد في الشرع، فكأن المصنف يقول إن من مقاصد الشريعة التكليف بما لا، إن من مقاصد الشريعة منع التكليف بما لا يطاق. هذا مقصد، وينبغي لك أن تراعي أنت فيما تتحدث فيه مقصد الشرع ومقصد الشريعة، ألا تحدث الناس بما لا يطيقون فهمه، بل ينبغي أن تلاحظ أحوالهم بحسب مراتبهم. وسبب ذلك أنه إذا لم يحصل الفهم من المكلف فإن المتكلم كالعابث معه، نوع من العبث أن تحدث إنسانا بما لا يمكن أن يفهمه، كما لو حدثت الصغير بمسألة أكبر من فهمه. وهذا أيضا وارد في المسائل المادية وعامة العلوم، فلو حدثت الطالب مثلا في الابتدائية بمسألة الرياضية لا يمكن أن يدركها إلا في الثانوية، فحديثك مع هذا الطالب في الابتدائية هو نوع من العبث أو لا؟ ولو كلفته أن يفهم كلفته بما لا يطيق. فهذا ملاحظ في جميع العلوم، هذا ملاحظ في جميع العلوم، والمعلم في حاجة إلى ذلك. ومعنى هذا أن التربية تحتاج إلى تدرج، تحتاج إلى تدرج تنقله من العلم بحسب مراتبه. ولا بأس أن نشير إلى أن هذا هو الذي يتناسب مع وضع الشريعة. الشريعة أول ما جاءت ماذا ألقي على المكلفين؟ النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء بالشرع ماذا ألقى على المكلفين؟ دعاهم للتوحيد وأركان الإسلام. فما يتعلق بمسائل التوحيد في فهم معنى العبادة وأن العبادة لله وحده، ما يتعلق بأنواع العبادة التي تصرف لله والتي لا يجوز أن تصرف لغير الله، وتحريم الشرك والنهي عنه، هذا من الواضحات الجليات، وهو الذي يبدأ به في التربية والتعليم، سواء أكان مع الكافر الأصلي أو كان ممن دخل عليه الشرك أو كان مع المسلم الذي يعلم ذلك لكن يحتاج إلى تأكيد ويحتاج إلى إيضاح ويحتاج إلى تبيين، يحتاج إلى زيادة علم وزيادة في إيمان. فمقصد الشريعة هو البدء بهذه الواضحات البينات، وما يتعلق بذلك من أمور الغيب فإنها أيضا الأدلة عليها والبراهين من الواضحات، وأيضا من وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره واتباع سنته، تحريم البدع والنهي عنها، والحديث عن أسس الإسلام وكليات الشريعة، فإن هذا من الواضحات البينات الذي ينبغي الانشغال به والمكلف يستطيع فهمه. وعلى المربي أن يلقي إليه ذلك ببينة ووضوح وإفهام. ومن هنا كان علم الأولين مبارك، لماذا؟ لأنهم افتتحوا العلوم بمثل هذه الأسس، فكان تصورهم عن الإسلام تصورا سليما، ثم أتبعوه بالعمل فكانت حياتهم حياة مستقيمة، ثم نقلوه نقلة أخرى إلى الأمم الأخرى بنفس الترتيب. نحن في كثير من الأحيان قد نعقد المسائل بسبب أسلوبنا وطبيعتنا، فتأمل هذه الرحلة المباركة في نشأة الجيل الأول. العرض الأول لهم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد والنهي عن الشرك والأمر بلزوم السنة والتحاكم إليها، تحريم التحاكم إلى سوى الله ورسوله مما كان الناس يتحاكمون إليه، ثم تحريم الابتداع، ثم تعليم أركان الإسلام، وبعد العلم الواضح العمل والصدق مع الله. وبهذا تربت الأمة ثم بعد ذلك هذه الأمة نقلت ما عندها من العلم الواضح البين الذي معه العمل الصادق إلى أين نقلوه؟ إلى الأمم الأخرى. فكانت التربية بالنسبة للأمم الأخرى واضحة سهلة، ربوا بواضح العلم وبينه، وهو ما تربت عليه الأمة، ما تربى عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان مسير الجيل الأول متناسقا مباركا سهلا ميسورا. بقي هناك نقطة قد يقول قائل منكم أنني تجاوزتها ولم أذكرها، وهي أن الصحابة لما علموا الواضحات البينات ثم عملوا بها كانوا يحتاجون إلى مسائل جزئية في حياتهم، وكانوا يحتاجون إلى النظر في مسائل مستجدة تجد في حياتهم، وكثير منها من المسائل الفقهية العويصة. هذا حدث أم لا؟ حدث بينهم أم لا؟ فقد يسأل سائل فيقول لما تجاوزت هذه النقطة؟ فنقول أنه على هذه القاعدة في التربية نتجاوزها. لماذا؟ لأن هذه المسائل في الغالب إنما يأخذها العوام مجملة ولا يأخذونها مفصلة. وعمر بن الخطاب أو بكر إذا أراد أن ينظر في مسألة يجمع من؟ يجمع العوام ولا يجمع أهل الشورى؟ يجمع أهل الشورى، ولا يسمون أهل الشورى، يسمون أهل الحل والعقد، يسمون الفقهاء، فيجمعهم فينظرون في أدق المسائل. هذه المسائل الدقيقة إذا نظروا فيها هم يدركونها ويردونها إلى الشريعة، وهم على ذلك قادرون لما أعطاهم الله من العلم والمكنة والقدرة. لكن لو حدث بها العوام تفصيلا وكلف العوام بإدراكها ابتداء هل يستطيعون؟ فالمجتمع الإسلامي في هذه النقطة يأخذ هذه المسائل العويصة والمسائل المستجدة بعد نظر المجتهدين، أهل الحل والعقد، أهل العلم، أهل الشورى، ثم تنتقل إلى واقع المجتمع تطبيقا بعد أن يعرف النتيجة الصحيحة لذلك. فيبقى المجتمع محفوظا بطبيعة نشأته، والحديث مع عموم الناس ومع عامة المكلفين يكون في الواضحات الجليات البينات، سواء في ابتداء دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في تربية أصحابه أو في نقل هذا العلم إلى الأمم الأخرى. الأمم الأخرى أعاجم، فكيف تتصور أن تنقل لهم هذا العلم الآن الذي قد ملأ المكتبة الإسلامية وفيه آلاف الآلاف من الكتب، بل بعض المسائل يقع الأخذ والعطاء فيها إلى الكتب المطولات، ما الذي تنقله إلى الأمم الأخرى؟ هل تنقل هذه المسائل العويصة والمسائل التي فيها الكتب المطولات والتي هي من مسائل الاجتهاد السائغ، هل هذا الذي تنقله ابتداء إلى الأمم الأخرى؟ أو تنقل لهم الإسلام الواضح والجليات البينات من أسس الشريعة، هذا الذي نشأت عليه الدعوة الأولى؟ فإن قيل والمسائل هذه العويصة ماذا نصنع بها ونحن نحتاجها؟ نقول هذه لها طريقة معينة في إدراكها والعمل بها، ولا تلقى على العوام إلا بمقدار، ما يمكن أن يشارك فيها العوام إلا بمقدار، كل بحسب حاله. فمثلا مسألة مسائل الطلاق، لو جاء العام يسأل يستفتي إذا طلق امرأته ثلاثا هل تطلق أم لا، هذه مسألة للعلماء فيها كلام، منهم من يعتبر الثلاثة واحدة إذا كانت في مجلس واحد، ومنهم من يعتبر الثلاث ثلاثا إذا كانت في مجلس واحد، وفيها بحث طويل. أرأيت لو أن العام الذي يستفتي عالما أو مربيا أو معلما فقال له اسمع ما في المسألة الأولى والأدلة عليها، القول الأول وفيه عشرات الصفحات، واسمع وما يقال في الرأي الثاني والأدلة عليه، أو حتى لو قيل لطالب العلم الذي ليس عنده خبر بتفصيل الأدلة في ذلك، ماذا سيقول؟ سيقول لك ما هي الخلاصة، ما هي النتيجة، أو ما هو الرأي الراجح، أو ما الذي تراه أنت. هذا بالنسبة للعامي. أما بالنسبة لطالب العلم فقد يستوعب شيئا منها إذا أنت أحسنت له العرض ولخصت له المسألة، ثم يتفاوت الناس بعد ذلك في إدراكها. فالمقصود هنا في التربية ما التحدث مع العوام، وهذا مسألة تحتاج إلى محاضرات، تحتاج إلى اهتمام من الدعاة. إذا رجعنا للجيل الأول نجد الصورة واضحة جدا، الجليات الواضحات سميت بصغار العلم. لماذا؟ لأنها سهلة يمكن إدراكها، ومن حكمة الشرع ومن مقصوده أنها جعلها سهلة الإدراك. نحن أعظم شيء في هذا الدين ما هو؟ التوحيد وإفراد الله بالعبادة وتحريم الشرك ووجوب التحاكم إلى الشريعة وترك التحاكم إلى غير الله والولاء لله ورسوله ونصرة أهل الإيمان والغيرة على حرمات الله. هذا من الواضحات الجليات ولا من المسائل العويصة؟ من الواضح الجلي، وعليه أساس المجتمع الإسلامي، أركان الإسلام تصلح الفرد وتصلح المجتمع. هذه من المسائل الواضحات ولا من المسائل الواضحات البينات ولا من المسائل الدقيقة؟ من المسائل الواضحات الجليات. تطبيق الحدود، حفظ الضروريات الخمس، تحريم قتل النفس، تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم شرب الخمر، تحريم الموبقات، تحريم الفواحش، هذا من المسائل الواضحات الجليات وإلا من المسائل العويصة؟ من المسائل الواضحات الجليات. لو رحت تسأل العجوز في بيتها لعرفت ذلك. فبناء المجتمع الإسلامي في الدعوة والتربية وأداء مهمته تقوم على هذه الأسس. المسائل الدقيقة في الفتوى لها طريقتها الخاصة ولها من يدركها من أهل العلم والذين عندهم ثقافة متقدمة ومن طلاب العلم، والعوام لا تلقى عليهم المسائل الخلافية والمسائل العويصة إلا بالأسلوب الشرعي، وهو أن تلقى إليهم إجمالا، أن تلقى إليهم إجمالا. طيب اقرأ بارك الله فيك. وقد جاء النهي عن ذلك، فخرج أبو داود حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلطات، وقال: وهي صعاب المسائل أو شرار المسائل. وفي الترمذي أو غيره أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتيتك لتعلمني من غرائب العلم. فقال عليه السلام: ما صنعت في رأس العلم؟ قال: وما رأس العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ قال: نعم. قال: فما صنعت في حقه؟ قال: ما شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فاحكم ما هنالك، اذهب فاحكم ما هنالك، ثم تعال وعلمك من غرائب العلم. هذا الذي ذكره المصنف يريد أن يستدل به على القاعدة السابقة، والقاعدة السابقة صحيحة ومعلومة أدلتها، ولعل ما عرضته عليكم من طبيعة الدعوة الإسلامية ومما ذكره أهل التفسير عن بعض أهل العلم بالتدرج في تعليم العلم هذا كاف في الاستدلال على هذا الأمر. المصنف أردف ذلك بأثرين، ومن حيث ما ورد في المعنى الأول وهو النهي عن الأغلطات، هذا ورد عن السلف وثابت عنهم لكنه لا يصح حديثا. قال المحقق هنا في إسناده ضعف: آفته عبد الله بن سعد البجلي وهو مجهول، وكذلك الذي بعده موضوع، الحديث الذي بعده موضوع. نعم. وهذا المعنى هو مقتضى الحكمة: لا تعلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول، وإلا دخلت الفتنة. يعني المعنى متفق عليه، لكن ما ورد في سند هذين الحديثين يدل على ضعفهما ويدل على أن الثاني موضوع، لأن فيه آفة أبو جعفر عبد الله ابن المسور كان يضع الحديث كما ذكر الكامل في الضعفاء، كما ذكر صاحب الكامل في الضعفاء. نعم. وكذلك الذهبي في الميزان. اقرأ بارك الله فيك. وقد قالوا في العالم الرباني: إنه الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهور، وقد ترجم على ذلك البخاري فقال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وكان المناسب هنا عند المصنف أن يبدأ بهذا، مناسب في التأليف أن يبدأ المصنف رحمه الله بما صح كما ذكر البخاري في هذه الترجمة. أي نعم. ثم أسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم ذكر حديث معاذ الذي أخبر به عند موته تأثما، وإنه لم يذكره إلا عند موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في ذلك لما خشي من تنزيله غير منزلته وعلمه معاذا لأنه من أهله. وفي مسلم مرفوعا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال ابن وهب: وذلك أن يتأوله غير تأويله ويحمله على غير وجهه. ومن هنا كان علم السلف يتزم بالوضوح، وكان كلامهم قليل وعلمهم مبارك. لماذا؟ خوفا أنهم إذا أكثروا الكلام أن يقع الكلام في غير موضعه، وأن يتأوله العامة على غير فهمه. لكن مشكلتنا نحن في العصور المتأخرة أن الكلام كثير، حتى الكتب الآن مثلا لما تنظر في الكتب لا تعد ولا تحصى، لكن هو القليل النافع، النافع منها قليل. فنحن في حياتنا العلمية وفي ترتيباتنا نحتاج إلى أن نرجع إلى الطبيعة الأولى، طبيعة سهلة ميسرة. ولذلك كانت أصول الدين عندهم اللي سموها العلماء أصول الدين من المتأخرين، وهي مسائل التوحيد، وفهمهم للإسلام كان واضحا بينا، وكان تصورهم سليما لقضايا الدين بخلاف المتأخرين، مع أن الكتب عند المتقدمين أقل منها عند المتأخرين، والكلام في الدين عند المتقدمين أقل منه عند المتأخرين. إذا أردت أن تسعى عن السبب، السبب هو في طبيعة المتأخرين. لكن ينبغي للإنسان دائما في مسائل التربية ومسائل فهم الإسلام أن يركز على الأساسيات وعلى الواضحات وعلى البينات، فإنها إذا صحت له الواضحات والبينات والأساسيات وكليات الشريعة صح علمه، وإن فاتته من الجزئيات شيء كثير. وقد يقول قائل: كيف يكون ذلك؟ فالجواب أن التخلف في الكليات والأساسيات يضره وخطر عليه، والتخلف في الجزء لا يضره، لأنه بين أمور: إما أن يرجع فيه إلى الكتب فيستكمله، وإما أن يسأل عنه غيره فيحصل عليه، وإما أن يتوقف فيه ولا إشكال عليه. لكن الضعف في الأساسيات والكليات خطر على الإنسان، وخطر على المجتمع، وخطر على التربية. مثل هذه الأمور الأساسية تحتاج إلى وقفات. يعني الآن كثير من الدعوات الإسلامية تتجاوز الكليات والأساسيات بأحد أمرين، وكلاهما لا يصح أن يكون مبررا: إما لأنها تسبب لهم إزعاج عند كثير من العامة والخرافيين والمبتدعة وأصحاب المذاهب المنحرفة والمعارضين والمخالفين، هذا ليس بعذر، وإما على زعم أنها من الأمور الواضحة اللي يفهمها كل أحد، وهذه مغالطة. الأول مجانبة للصواب، والثاني مغالطة. إذا قال نتجاوز الكليات والأساسيات ومسائل التوحيد والنهي عن الشرك والبدع، نتجاوزها في مسائل التربية لأنها تثير علينا الخصوم، فنقول هذا غلط ومخالفة لمنهج السلف. والسلف تحملوا وصبروا، والإنسان يؤدي الذي عليه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا ابتلي يصبر كما صبر من قبله. أما الاعتذار الثاني فهو أيضا باطل. يزعم كثيرون أن الكليات والأساسيات واضحة عند الناس فلا نحتاج إلى الحديث عنها. هل نحتاج نحن إلى الحديث عن العقيدة الصحيحة؟ عقيدة يا أخي سليمة، ما نحتاج إلى الحديث. هذه مغالطة، لأن هناك طوائف من الناس لا تحصى تحتاج للحديث عن أساسيات الإسلام، وتحتاج الحديث عن التوحيد، وتحتاج على الحديث عن خطورة الشرك وخطورة البدع. فالذي جعل علم الأولين واضحا ومباركا ومنتجا وسهلا ومؤثرا في واقع الناس أن كلامهم قليل ومركز، إنجاز استعمال هذه العبارة، مركز على الأساسيات والواضحات والجليات، فصار الناس عندهم وضوح عن التصور الإسلامي وضوحا كبيرا ووضوحا صحيحا. ثم يستكملون الناس المسائل الجزئية بحسب ما تيسر لهم. فالتخلف الجزئي، تخلف الجزئي عن الإنسان لا يضره كما لو تخلف عنده أساس. وخذ مثال الآن من مسألة الحج، مثال تطبيقي. لو أن إنسان يمارس البدع ويمارس الشرك وجاء للحج وحافظ الجزئيات كلها حقت الحج من أولها إلى آخرها بحيث لا يحتاج أن يستفتي، يضره عمله وتخلفه عن الأساسيات في الاعتقاد ولا ما يضره؟ قد لا يقبل حجه أصلا، إذا كان يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله، حتى وإن مارس جزئيات الحج بالكامل ما أسقط منها شيئا. ولو أن إنسانا آخر على سنة، صاحب توحيد، لا يصرف شيئا من عبادته لغير الله ولا يتلبس بالبدع، على سنة صحيح، ثم جاء في الحج فوقع في بعض المخالفات بحيث أنه ضيع بعض الجزئيات وتخلفت عنه ولم يدركها ووقع في خلافها، فاستفتى وكان عليه فدية فيما صنع مما لا يبطل حجه. أيهما خير، الأول ولا الثاني؟ الثاني. فعلم السلف الأول كان يعتمد الباب الأول في التربية والأساس. الآن كثير من الدعوات في العصور المتأخرة تجاوزت هذه المرحلة بأحد العذرين السابقين، وكلاهما عذر غير صحيح. هذا بالنسبة للبناء الدعوي وإصلاح المجتمع. أما بالنسبة للبناء الذاتي لك، فإياك أن تتجاوز الكليات والأساسيات إلا أن تفهمها وتضبطها وتأخذها عن أهلها، ثم بعد ذلك تأخذ من الجزئيات ما قدرت عليه، فإن فاتك شيء من الجزئيات فلا يضرك، والأمر فيه سهل، تأخذه عن طريق مزيد بحث أو تأخذه عن استفتاء أو تتوقف فيه حتى يظهر لك فيه علم. ومن ثم بناء المجتمع الإسلامي الأول وطبيعة العلم في المجتمع الإسلامي الأول ليست كطبيعة العلم عند المتأخرين، وكذلك منهج التربية عند المتقدمين ليس كمنهج التربية عند المتأخرين. هنا. وخرج شعبة عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا، لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. وقد ذكر العلماء هذا المعنى في كتبهم وبسطوه بسطا شافيا والحمد لله، وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا ممن لا يقدر قدر هذا الموضع يزل فيه، فيحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم وهو على خلاف الشرع وما كان عليه سلف هذه الأمة. ومن ذلك نعم، بارك الله فيك. هل ترون نكتفي بهذا المقدار؟ أن الموضوع الذي بعده يصلح أن يكون موضوعا مستقلا، وهو إلى نهاية الفصل حوالي 8 صفحات ولا يمكن أن ننتهي منه الآن، فنقسم هذا الفصل إلى قسمين، نكتفي بهذا ويكون عنوان هذا الدرس البدع الإضافية وطريقة السلف في التعليم، ولعلنا نكتفي بهذا ونتشاور معكم فيما يتعلق بالاختبارات وبالإجازة إن شاء الله تعالى. بقي لكم أنتم 3 دروس على الأقل أو 4 دروس على الأكثر بمشيئة الله للانتهاء من الجزء الأول من هذا الكتاب، وبعضكم أظن يشارك في الدورات 3 فهل ترون أن نقف في وقت الاختبارات ونبدأ في آخر شهر صفر وناخذ درسين إن شاء الله، واحد في آخر شهر صفر وواحد في أول شهر ربيع الأول، ولعل بهذا ننتهي من هذا من الجزء الأول ثم نوقف الدرس في الإجازة، وما رأيكم؟ طيب ايش رأي الإخوان؟ طيب كذا. نعم، اختبارات يوم 12 صفر، لا نحن ننتهي نوقف الدرس في هذا الشهر، نوقف الدرس في هذا الشهر اللي نحن فيه الآن، شهر محرم. نعم، أو نأخذ الدرس الأسبوع القادم، نأخذ الأسبوع القادم درس، ونأخذ إن شاء الله درسين في نهاية شهر صفر، ونكون انتهينا من الجزء الأول، ونبدأ مع بداية الدراسة بمشيئة الله، مع بداية الدراسة في العام القادم نبدأ في الجزء الثاني بمشيئة الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.